الرواية ولا تضرب على شيء في الكتاب، لكن اذكروا هذه الرواية، لأن العروس في لغة العرب يطلق على الأنثى وعلى الرجل، ليس في لغة العربية العريس كما تعارف عليه الناس اليوم. العروس في لغة العرب العروس للرجل والأنثى، لذلك يقال العروسان عن الزوج والزوجة. فالذي أذكره في الحديث، وهذا الذي قرأته يعني في الكتاب، في كتاب الحديث عينه في الترمذي موجود، كنوم العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه، لكن استعرضوا الرواية أنتم. نعم. فينام حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك، وإن كان منافقا قال سمعت الناس يقولان شيئا يقولون شيئا فقلت مثله لا أدري فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول ذلك، فيقال للأرض التئمي عليه فتلتئم عليه فتختلف أضلاعه فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. قال الترمذي رحمه رضي الله عنه حديث حسن غريب. فيسألانه عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة أجمعين، فإن له حكم المرفوع إليه صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يقال من قبل الرأي. لأن هذه الأحاديث هذه الأخبار لا تكون، يعني كيف يعرفها أبو هريرة إذا أراد أن يروي، كيف يعرفها ابن عمر إذا أراد أن يروي، هذه لا تدرك بالنظر العقلي إنما بالخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. السؤال في القبر عن العقائد فقط، يقول الملك للميت من ربك وما دينك وما كنت تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم. ففي رواية احفظوا هذه من ربك، هذا الحديث فيه إشارة للذين يقولون لا توحيد لمن حصل توحيد الربوبية فقط. نعم، خذوا هذه تحتاجونها. نعم. وفي رواية ومن أبوك وما قبلتك. وفي أخرى الإقصار على بعض تلك المذكورات وجمع باختلاف المسؤولين أو بأن بعض الرواة اختصر وبعضهم أتم. وفي أخرى الإقتصار على تلك المذكورات وجمع باختلاف المسؤولين أو بأن بعض الرواة اختصر وبعضهم أتم. نعم. والقبر بعد ذلك على صاحبه روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. هو معنى حديث القبر إما أن يكون إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار، هذا معنى حديث. نعم. فبحسب الثبات والارتياب أخذ الترمذي والنسائي والحاكم بسند صحيح عن عثمان بن عفان رضي الله عنه إن القبر أول منزل من منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه. يعني هذا الرواية المروية عن سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه أنه رؤي على القبور، كان يزور قبورا يقف على قبور، فسئل عن ذلك فقال فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا، ألم تعلم أنه أول منزل من منازل الآخرة، فإن كان يسيرا فما بعده أيسر منه، وإن كان شديدا فما بعده أشد منه. يعني هذا في الوارد بالروايات. إذن هذه مسألة أن من تعذب في القبر بالعادة يعذب في الآخرة، من تعذب في القبر بالعادة يعذب في الآخرة، لكن هو تحت رحمة الله كما سبق لنا أن عرفنا قد يعذبه الله في القبر ولا يعذبه في الآخرة، كلنا تحت رحمة الله تعالى، لكن هذا من حيث العموم يعني من حيث العموم الحال يعني أن الذي يعذب في القبر بيكون من أهل العذاب في الآخرة، يكون هكذا، لكن ليس شرطا في كل واحد. نعم. واعلم أن أهل الحق اتفقوا على أن الله تعالى يخلق في الميت نوع حياة في القبر قدر ما يتألم ويلتذ، لكن اختلفوا في أنه هل تعاد الروح إليه أم لا. والمنقول عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله التوقف. تفاءلت بكلمة توقف؟ نمضي. مين مع المضي يا إخوان؟ مين ليس مع المضي؟ لأن احنا بقي لنا. نعم نعم. نمضي أم نكمل؟ نكمل. طيب نعم. هو أنا عم اتجنب كنت الأسئلة حتى نمضي، لأن بقي يوم الخميس هو آخر يوم. ها أقول السؤال بعد المحاضرة؟ لا قل اسأل. وقفنا. سؤالي حول موضوع النكير والمنكر. أنتم قلتم قبل ذلك بعض الجماعة يقولون أن النكير هو فئة والمنكر فئة، هذا الكلام صحيح؟ وهنا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوعا: إذا قبر الميت أو قال أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهم منكر وآخر نكير. وهذا حديث يدل على قول جماعة. نعم هذا الحديث وهذا القول الذي قال فيها، وهذا صحيح أيضا. وما الدليل؟ هو هذا، لأنه قال يأتيه ملكان اسم أحدهما منكر والثاني نكير، وكل أحد من الجماعتين اسمه منكر ونكير، ويأتي كل على كل واحد من الجماعة. يعني هذا الحديث لا يقول إنه لا يوجد إلا ملكان، إنما يقول يأتيه ملكان أحدهما يسمى منكر والثاني نكير. والقول الذي اعتمده العلماء وهو قوي عندهم، وهو يقولون أشبه وأقرب، هكذا يعبرون، يقولون جماعة من الملائكة اسمهم منكر وجماعة اسمهم نكير، كل واحد منهم اسمه منكر وكل واحد منهم اسمه نكير، يأتي واحد من هؤلاء وواحد من هؤلاء فيأتيان إلى قبر كل واحد. ما قالوا يعني أن الجماعة اسمها منكر والأفراد ليسوا هكذا، هم قالوا إن كل فرد من هذه الجماعة اسمه منكر وكل فرد من هذه الجماعة اسمه نكير، ويأتي من هذه الجماعة واحد ومن هذه الجماعة واحد فيسألان. عرفت؟ يعني هذا الحديث لا يرد قولهم، لأنه ليس في الحديث ما يفيد حصر الذات في ملكين فقط، أنه لا يكون غيرهما بهذا الاسم. ما ينطق من قول إلا لديه رقيب عتيد، معناه لا يوجد إلا اللذان معك رقيب وعتيد، اللذان كل واحد معه رقيب وعتيد. كيف هذا؟ جماعة من الملائكة اسمهم رقيب، جماعة من الملائكة اسمهم عتيد. عرفت؟ بارك الله فيك. نعم نعم. يعني عزرائيل اسمه جماعة؟ عزرائيل اسم شخص، هو واحد اسمه ملك، هو ملك الموت اسمه عزرائيل، لكن الله تعالى يعني جعل له قوة بحيث إنه يستطيع أن يسل روح ألف سمكة في البحر، وبنفس الوقت مليون بعوضة في على البر، في نفس الوقت مليون طير في السماء، الله أقدره على ذلك سبحانه. لكن بعض العلماء قالوا إن عزرائيل روح، يعني هو ملك واحد لكن له أشباح كثيرون، له أجساد كثيرون بروح واحدة، هكذا قول لبعض العلماء. هذا يعني من أقوال العلماء، لا نعده على الحديث ولا على القرآن. نعم انتبهتم، راح الدرس عند فتح باب السؤال، راح الدرس. نعم ذكرنا عزائل لا نقول الله تعالى يقبض، الله تعالى يميته، القبض قبض الأرواح فعل عزرائيل، نقول الله يميته قادر سبحانه. بارك الله فيكم. نعم هل المسألة هذه أنا كنت أريد أن أتكلم فيها قبل أن أصلي، هل الروح ترجع إلى البدن أم لا ترجع إلى البدن؟ بعض العلماء قالوا إن الروح ترجع، يعني لأن ويستشهدون لذلك بحديث عمر قال له يا رسول الله أترد علينا عقولنا؟ قال كهيئتكم اليوم، وهيئتنا اليوم أبدان فيها أرواح. وبعضهم قال يعني أنه يرد عليك ما تعقل به، فتستشعر بألم أو تستشعر بنعيم. ويقولون يبقى للروح بك اتصال، لكن الأوجه هو ظاهر ما جاء في الحديث كهيئتكم اليوم، يعني هو كان يتكلم سيدنا عمر عن فتاني القبر، فقال يا رسول الله أترد علينا عقولنا؟ قال كهيئتكم اليوم، قال فبفيه الحجر، يعني أن الإنسان كيف يشعر الآن؟ يشعر هكذا في القبر. لذلك المؤمن الذي هو تام الإيمان لا يخاف منهما، مع أنه ورد في وصفهما أنهما أسودان أزرقان منظرهما مخيف، مع ذلك المؤمن الذي هو تام الحال لا يخافهما، يستأنس بهما. أما الذي يخاف منهما الكافر. وأبو حنيفة تتوقف، يعني ما قال أقول الروح تتلبس بالجسد كما كانت تماما مدة قيامه في القبر طول الوقت، ولا قال يعني يأتي شيء من الاتصال بين الروح إلى حتى يفنى. أما بالنسبة للأصل من أنه يرجع عند السؤال، لا أعرف في هذا مخالفة، يعني لا نعرف أن واحد من العلماء قال لا ترجع الروح إلى البدن عند السؤال، لكن الذي اختلفوا فيه هل تبقى الروح في القبر مدة بقائه أم لا، قالوا تبقى الروح في الجسد حتى يبلى الجسد، فإذا بلي الجسد صعد بروحه إن كان من الأتقياء إلى الجنة، إن كان من الفساق إلى ما بين السماء والأرض، وإن كان من الكفار يهوى بالروح إلى مكان فوق الأرض السابعة يقال له سجين، فيكون الروح معذبا هناك بحيث إنه لا ينقطع عذاب عن الكافر في مكان في الأرض السابعة فوق جهنم يقال له سجين، تعذب فيه أرواح الكفار. هذا مما قيل في مصير الروح. نعم امضي حتى نتم هذه. ونؤمن بالبعث لجميع العباد ويعيدهم لجميع أجزائهم الأصلية، وهي التي من شأنها البقاء من أول العمر إلى آخره، ويعيد الأرواح إليها ويسوقهم إلى محشرهم لفصل القضاء بينهم، وهذا كله ثابت بالكتاب والسنة. أما الكتاب فقد ورد فيه من الآيات الدالة عليه ما يقال في الكسرة آيات الأحكام، وأكثرها لا يحتمل التأويل، مثل قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، وقوله تعالى فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، وقوله تعالى فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة، وقوله تعالى أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه فلا قادرين على أن نسوي بنانه، وقوله تعالى يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشو علينا يسير. وقوله تعالى كما بدأكم تعودون. وأما السنة فقد ورد في ذلك ما يبلغ جملته مبلغ التواتر المعرفي. يعني لو لم يكن هناك لفظ بحد ذاته هو تواتر نفس اللفظ، لكن من حيث المعنى، من حيث المعنى يعني من حيث إثبات الحكم بالمعاني الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا متواتر. نعم. ولا شك الآن أن الحشر صار من ضروريات الدين، فإنكاره كفر بيقين، كذا ذكره اللقاني رحمه الله. ونؤمن بجزاء الأعمال يوم القيامة والأرض والحساب وقراءة الكتاب، أي كتاب عمله، كما قال تعالى ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. وعنه صلى الله عليه وسلم إن الله يدني المؤمن فيضع كنفه ويذكره فيقول أتعرف ذنب كذا، فيقول نعم أي ربي، حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه قد هلك قال سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسناته. وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. معنى فيضع كنفه ويستره معناه يجعل حسابه سرا، يجعل حسابه سرا أي لا تحصل له فضيحة بالسيء فعله في الدنيا يوم القيامة، هذا معناه. نعم. ونؤمن بالثواب للمطيع والعقاب للعاصي حسب وعده ووعيده، والصراط أنه حق، وهو جزء ممدود على متن جهنم، أحد من السيف وأدق من الشعر. من الشعر. نعم. هذا أيضا العلماء قالوا فيه إنه يوجد رواية أصح من هذه، وفيها إنه عن الصراط إن ضحض مزلة عريض، ضحض مزلة عريض. لكن ما معنى قول المنقول عن أبي سعيد الخدري بلغني أنه أحد من السيف وأدق من الشعرة؟ قالوا لأن من أجل خطورة الذي يمشي عليه، من أجل خطورة الذي يمشي عليه. يعني أنا لو قلت لأحدكم أن يمشي على هذا الخط، هذا الخط المرسوم هنا عرضه مثل هذا وعلى الأرض، لو قلت لك امشي عليه تمشي عليه عاد يعني بسهولة، لو رفعناه عن الأرض نصف متر لصار مشيك عليه أصعب، لكن تمشي عليه. إذا رفعناه 20 مترا تخاف أن تمشي عليه. لو كان الشيء مثل هذه الطاولة بالعرض أليس يكون عريضا إذا كان تحته جهنم؟ كيف المشي عليه؟ لو رفع هذا 100 متر وكان بهذا العرض ما جرؤ أحدنا أن يمشي عليه، مع أنه لو كان أدنى كان يمشي عليه بسهولة، لكن لعلوه لشدة الخطر الذي يمشي على مثل هذا بعلو 100 متر كأنه يمشي على شيء كالسيف، فكيف إذا كان على الصراط الذي تحته جهنم؟ معناه لخطورته الماشي عليه كأنه يمشي على شيء أحد من السيف وأدق من الشعرة. نعم. كذا في عقيدة الإمام الغزالي، قال شارحها علامة من لا إلياس، ملا إلياس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعن جنبي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب سجور مرخاة وعند رأس الصراط داع يقول استقيموا على الصراط جميعا ولا تعوجوا. ففي لفظ يا أيها الناس دخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا. فذوق ذلك داع يدعو كلما هم عبد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه. ثم فسره فأخبر أن الصراط هو الإسلام وأن الأبواب المفتحة محارم الله وأن السطور المرخاة حدود الله وأن الداعي على رأس الصراط هو القرآن وأن الداعي من فوقه هو واعظ الله في قلب كل مؤمن. فإذا كان الصراط هو الإسلام فمن لا إسلام له لم يدخل الصراط في الدنيا ولا سلكه يوم القيامة فلا سلكه يوم القيامة إذا صار كأن فلا يسلكه. اكتبوا فوق عندكم هكذا نعم. لم يدخل الصراط في الدنيا فلم يسلكه يوم القيامة إذا فلا أليس فلا فلا يسلك شو مكتوب فلم هنا فلا سلكه فلا يسلكه هذا. وأما ما نقل عن القرافي أنه قال لم يصح في الصراط أنه أدق من الشعر وأحد من السيف شيء فكلام لا يصح لأن مثل الصحابي في حكم الوصل على الصواب. وقد ورد في الخبر المروي عن أن الصراط يظهر يوم القيامة فيه للأبصار على قدر أنوار هو لأنه ورد فيه حديث مرفوع حديث أيضا عن الصحابة أنه ضحض مزلة عريض وهذا صحيح فلذلك القرافي قال لا يصح هذا الحديث. لكن لو صح عن أبي سعيد الخدري لو صح هذا الكلام فمعناه مؤول بخطورة المشي عليه. نعم. فمن الناس من يكون له على الصراط يمشي شعاؤه بين يديه وعن يمينه وعن شماله فرسخا وأكثر وأقل فيتسع الصراط في حقه على قدر نوره فأقلهم نورا هو أخفى من الشعر وأحد من السيف. انتهى كلام من لا إلياس. والميزان الذي يوزن به أعمال المؤمنين من الخير والشر والطاعة والمعصية هو ميزان حقيقي بكفتين ولسان كل كفة طباق السماوات والأرض كفة من نور والأخرى من ظلام فالنيرة للحسنات والمظلمة للسيئات والمظلمة للسيئات. واعلم أن من الأخيار من لا يوزن له عمل ولا ينشر له كتاب كأهل البلاء وكذلك من الأشرار بل يزف الأولون إلى الجنة من غير وزن ولا حساب ويساق الآخرون إلى النار كذلك بدليل قوله تعالى فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. كذا نقله الشيخ علوان. وكأن المصنف رحمه الله خص الوزن لأعمال المؤمنين للإشارة إلى ذلك. نقف هنا اليوم وغدا بعد صلاة الظهر فكونوا على الوقت بارك الله فيكم اليوم بعد صلاة العصر بمدة حتى قدمتم. ما بعرف أنكم تصلوا في مساجد أبعد منها هنا، لكن أنا واسعني أن أصلي وآتي. فغدا بعد صلاة الظهر إن شاء الله نكونها هنا ونستكمل. وسبحان الله والحمد لله وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. هنا يوجد سؤالان. أول سؤال يقول: احتج غير مسلم أن الإسلام فيه دين إيش؟ دين عنف، لأن في أحكام قتل المرتد. وهو يدل ذلك من قضية الإجبار على الدين. قضية الإجبار على الدين، ديننا فيه عدل. المسألة صحيحة أن المرتد يقتله الخليفة، هذا دين. إذا هو رآه عنفا نحن نرد عليه بما في دينهم، لأنهم قتلوا الكثيرين بأقل من ذلك. لماذا نفضل أبو بكر أفضل من عمر؟ وهل نقول كل الخلفاء الراشدين استووا؟ لا، لا نقول. ورد في الحديث: ما طلعت شمس ولا غربت على رجل بعد النبيين والمرسلين أفضل من أبي بكر. سنة خطيب الجنة الملك رقيب من 2-2. هل يصح قول بعض خطاب الجمعة أن الملك رقيب 2 وعتيد 2 في يمين و2 في شمال الناس، ويكتبان سيئا وخيرا، ويكتب سيئا والثاني يكتب خيرا؟ هو يوجد ملكان، ملك منها هنا وملك منها هنا، هذا يكتب الحسنات وهذا يكتب السيئات. أما أن يجعلهما 2 ما سمعته في نص وارد ولا رأيت هذا في التفسير، والله أعلم. والسلام عليكم ورحمة الله. بارك الله فيكم، أحسن الله إليكم، جزاكم الله خيرا. بارك الله فيكم، بارك الله فيكم، السلام عليكم، مرحبا، مرحبا، بارك الله فيكم. أين قارئنا؟ قارئنا من جاء اليوم؟ أينه؟ السلام عليكم. السلام عليكم. غدا يا أستاذ، الآن صار عندي Thank you. يا ده فخ يا هلا مع كل التسجيلات هنودي وش وش والمصطفى ماشي اه يعني انا مبسوط خلاص لا ده دي كده هتدور على الطريقه الثانيه برضه سوف تبحث عنها ان شاء الله لا لا لا لا, لا, لا. لن اتنازل هذه ليست جيده جيده والله لا لا لا كويسه جيده العروس هزر معايا يا بيه Thank you. Thank you. Thank you.